هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم مدحت مرسي. أعزائنا المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب والكاتب مصطفى صادق الرفعي. كنت قد سمعت في درس شيخنا أحمد بن حنبل هذا الحديث: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. فما فهمت والله معناه إلا من كلمة الشيخ في السمكة، وقد علمنيها هذا الصياد العامي. فالشياطين تنجذب إلى المعاني، والمعاني يوجدها اللفظ المستقر في القلب استقرار غرض أو شهوة أو طمع. فإذا خلى القلب من هذه المعاني فقد أمن منازعتها له وشغلها إياه، فيصبح فوقها لا بينها. ومتى صار القلب فوق الشهوات ولم يجد من ألفاظها ما يعميه ويعترض نظره إلى الحقائق، انكشفت له هذه الحقائق فانكشف له الملكوت. فإذا وقع بعد في واحدة من اللذات ولو كالرقاقتين والحلوة استعلت الأشياء علي فحجبت وعاد بينها أو تحتها وعمي عن اللذة. والحجاب على البصر كأنه تعليق العمى على البصر. وكنت لا أزال أعجب من صبر شيخنا أحمد بن حنبل وقد ضرب بين يدي المعتصم بالسياط حتى غشي عليه فلم يتحول عن رأيه. فعلمت الآن من كلمة السمكة أنه لم يجعل في نفسه للضرب معنى الضرب، ولا عرف للصبر معنى الصبر الآدمي. ولو هو الصبر على هذا صبر الإنسان لجزع وتحول، ولو ضرب ضرب الإنسان لتألم وتغير، ولكنه وضع في نفسه معنى ثبات السنة وبقاء الدين، وأنه هو الأمة كلها لا أحمد بن حنبل. فلو تحول لتحول الناس، ولو ابتدع لابتدعوا، فكان صبره صبر أمة كاملة لا صبر رجل فرد. وكان يضرب بالسياط ونفسه فوق معنى الضرب، فلو قرضوه بالمقاريط ونشروه بالمناشير لما نالوا منه شيئا، إذ لم يكن جسمه إلا ثوبا عليه، وكان الرجل هو الفكر ليس غير. هؤلاء قوم لا يرون فضائلهم فضائل، ولكنهم يرونها أمانات قد ائتمنوا عليها من الله لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا. فهم يزرعون في الأمم زرعا بيد الله، ولا يملك الزرع غير طبيعته. وما كان المعتصم وهو يريد شيخنا على غير رأيه وعقيدته إلا كالأحمق يقول لشجرة التفاح أثمري غير التفاح. قال أحمد بن مسكين: وأخذت الرقاقتين وأنا أقول في نفسي: لعن الله هذه الدنيا، إن من هوانه على الله أن الإنسان فيها يلبس وجهه كما يلبس نعله. فلو أن إنسانا كانت له نظرة ملائكية ثم اعترض الخلق ينظر في وجوههم لرأى عليها وحولا وأقذارا كالتي في نعالهم أو أقذر أو أقبح، ولعله كان لا يرى أجمل الوجوه التي تستهيم الناس وتتصباها من الرجال والنساء إلا كالأحذية العتيقة. ولكني أحسست أن في هاتين الرقاقتين سر الشيخ، ورأيتهما في يدي كالوثيقتين بخير كثير، فقلت على بركة الله ومضيت إلى داري. فلما كنت في الطريق لقيتني امرأة معها صبي، فنظرت إلى المنديل وقالت: يا سيدي، هذا طفل يتيم جائع ولا صبر له على الجوع، فأطعمه شيئا يرحمك الله. ونظر إلي الطفل نظرة لا أنساها، حسبت فيها خشوع ألف عابد يعبدون الله تعالى منقطعين عن الدنيا، بل ما أظن ألف عابد يستطيعون أن يروا الناس نظرة واحدة كالتي تكون في عين صبي يتيم جائع يسأل الرحمة. إن شدة الهم لتجعل وجوه الأطفال كوجوه القديسين في عين من يراها من الآباء والأمهات، لعجز هؤلاء الصغار عن الشر الآدمي وانقطاعهم إلا من الله والقلب الإنساني، فيظهر وجه أحدهم وكأنه يصرخ بمعانيه يقول: يا رب يا رب. قال أحمد بن مسكين: وخيل إلي حينئذ أن الجنة نزلت إلى الأرض تعرض نفسها على من يشبع هذا الطفل وأمه، والناس عمي لا يبصرونها، وكأنهم يمرون بها في هذا الموطن مرور الحمير بقصر الملك، لو سئلت فضلت عليه الإصطبر الذي هي فيه. وذكرت امرأتي وابنها وهما جائعان مذ أمس، غير أني لم أجد لهما في قلبي معنى الزوجة والولد، بل معنى هذه المرأة المحتاجة وطفلها، فأسقطتهما عن قلبي ودفعت ما في يدي للمرأة وقلت لها: خذي وأطعمي ابنك، ووالله ما أملك بيضاء ولا صفراء، وإن في داري لمن هو أحوج إلى هذا الطعام، لولا هذه الخلة بي لتقدمت فيما يصلحك. فدمعت عيناها وأشرق وجه الصبي، ولكن طم على قلبي ما أنا فيه، فلم أجد للدمعة معنى الدمعة ولا للبسمة معنى البسمة. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم مدحت مرسي، مع تحيات طارق عبد الله.